إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. البرنامج العام إذاعة مصر شاهد على العصر. فترة مفتوحة على الهواء، نسعد بصحبتكم على مدار الساعة. على هندسة الهواء أسام محمد، الإعداد والتقديم عبير صبري، الإخراج داليا محمود. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، أهلا بكل مستمعينا في كل مكان. كل عام وحضراتكم طيبين. النهاردة هيبدأ أو بدأ بالفعل العام 91، بكرة إن شاء الله أول أيام السنة الجديدة للإذاعة المصرية. تمينا 90 سنة، الراديو كان فيها شاهد على العصر، شاهد على الوحدة، شاهد على الحرب، شاهد على الحب، شاهد على الفن، شاهد على الثقافة. الراديو كان فيها ونيس وأنيس وجليس لكل مصري في كل بيت. الراديو كان صاحب وكان ملجأ وكان ونس لكل أذن تحتاج لغنوة حلوة، لخبر مفرح، لكلمة طيبة، لمعلومة مفيدة. الراديو كان في كل الأوقات شاهد على العصر. الشعر والأنغام والعلم والإعلام بيرفعوا لك وسام بتحية مستمعينا الأعزاء. قبل ما أرحب بضيفي وضيفكم، وهو مش ضيف صراحة، هو صاحب بيت، هو الإذاعي القدير ورئيس الإذاعة الأسبق والأستاذ الكبير أستاذ عمر بطيشة. صباح الخير يا أستاذ عمر. يا صباح الفل، ازيك يا عبير؟ كل عام وحضرتك طيب يا رب، ويا رب يا رب يا رب كده دايما بخير ودايما منورنا ودايما الإذاعة المصرية سباقة ورائدة وموجودة بقوة. كل 90 سنة وانت طيبة والإذاعة المصرية طيبة. يا رب يا أستاذ عمر. أستاذ عمر، قبل ما أدخل مع حضرتك في الحوار عن الإذاعة المصرية كشاهد على العصر، وده الاسم الأثير والعزيز على قلب حضرتك وعلى قلوبنا كلنا، الأول هقول بس إن الميعاد دلوقتي كان المفروض نذيع من الجاني 2 57 87 120 إذاعة. فاكر اسمه القديم يا أستاذ عمر؟ طبعا 46 120. 7 47، أنا بقى كنا أكبر شوية فقلنا 7 47 120 إذاعة على مدى ست اصغر قصدك؟ ايوه، لا مدى بالنسبه لحضرتك بقى، على مدى 6 عقود من الزمن، كل اسره في مصر كانت بتستنى وتستمتع ببرنامج من الجاني اللي بيعد علامه في تاريخ الاذاعه المصريه، ومن خلال السؤال والحبكه البوليسيه المهمه اكثر من 60 سنة، والتتر المميز لمن الجاني مجرد الاستماع إليه بيبدأ تليفون الاستوديو في الرن. ناس كتير جدا، مؤلفين كبار وعظام ومخرجين كبار وعظام، تناوبوا على كتابة وإخراج هذا البرنامج. من أبرز الكتاب والمؤلفين المؤلف عمر سامي، ماهر محمد علي، فتحي العسال، خيري شلبي، ياسين إسماعيل، ياسين إسماعيل، عبد الفتاح، محمد عثمان، دكتور محمد لطفي، مجدي سالم، أحمد السيد. كمان شارك فيه العديد من الفنانين زي محمود الحديني، مفيد عاشور، حلمي فوضى، انتصار، محمد علي ماهر، وفكري صادق، منير مكرم، وعفاف رشاد، والكثير من القامات الفنية المبدعة، والفنان خالد الذهبي أيضا. كمان تناوب على إخراج هذا البرنامج الكثير من المخرجين، زي المخرج محمود يوسف، يوسف حجازي، إبراهيم الكردي، بارد نحال، محمد مشعل، محمد عثمان، وأكثر المخرجين. لو قبلهم قبل دول كمان يوسف الحطاب. يوسف الحطاب، أستاذ يوسف أخرجه ما شاء الله. أول واحد أخرجه ما شاء الله. استمروا في إخراج البرنامج ده من سنة 1983 لحد 2011، وبعد كده بيتولى إلى الآن، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، دكتور محمد لطفي اللي منورنا هنا في الاستوديو بالمناسبة. أنا بصبح عليه الدكتور محمد لطفي وبقول له كل ثانية وانت طيب. الدكتور لطفي قائد مسيرة البرنامج العام المظفرة الناجحة، ويعني يكفي نجاحك في رمضان اللي فات، كل شهد تفوق البرنامج العام فعلا، دي حقيقة. وكانت يعني اختياراته البرامجية والدرامية والغنائية أروع من أن تنكر يعني. أستاذ عمر، يمكن الاحتفال 90 للإذاعة أو العيد 90 للإذاعة فكرني بالعيد 70 للإذاعة، فاكره يا أستاذ عمر؟ طبعا 70 ساعة من 70 سنة إذاعة. أنا حضرت العيد 70 للإذاعة من 20 سنة، كانت الإذاعة عندها 70 سنة وكنا لسه مذيعين صغيرين كده. ومع ذلك أستاذ عمر بطيشة كان عامل خلية نحل طول شهر خمسة، خلال شهر خمسة أزعنا درر من أجمل ما كتب وأجمل ما نفذ في الإذاعة المصرية، دراما ومنوعات وأغاني ومسلسل، يعني كان مهرجان، كان عيد إذاعة يمثل مهرجان للإذاعة. وأفتكر كويس قوي كنا بننزل نعد للحلقات وننزل مكتبة الشرايط، أيام ما كانت مكتبة لسه شرايط، لسه مش سيديهات ولا أوتو ولا أوتوميشن. كنا بننزل ونطلع مردومين بالتراب بقى من الشرايط ونطلع نجيب علشان نجيب مسمع أو نجيب حاجة نادرة. ومنساش أبدا يا أستاذ عمر أن حضرتك كان في مكافأة لينا بعد الشهر ده، حضرتك وكنت أصغر مذيعة مشتركة فيه، وحضرتك عملت لي أكبر مكافأة فيه، لاني اجتهدت الحمد لله وعملت شغل، وكنت انا وزميلة العزيزه حنان عسكر. عارفه مين اللي كان بيشهد لك في الوقت ده؟ مين؟ عمار الشريعي، الموسيقار الكبير عمار الشريعي. قلبي الصغير لا يتحمل. الله يرحمه. والله العظيم كان دايما يكلمني عنك ويقول لي عبير صبري عبير صبري عبير صبري، وبيسمعك باصغاء ويديكي ودنه ومعجب بيكي جدا، بس كان بيقول عليك انك بتحبي في الفترة دي. صوتها بيحب. انا بحب المستمعين يا استاذ عمر. طبعا أيوة. الحب بيخلي الواحد يبدع بصراحة. وما تنسيش عبير بقى في السنة 70 اللي انت بتقول عليها دي، اخرجنا كتابا مهما جدا جدا. ايوه. اللي هو الاذاعة المصرية شاهدة على العصر. ده مرجع تاريخي مهم جدا جدا، بيضم تاريخ الإذاعة المصرية. أيوة. وأهم الوثائق التي تهم القارئ والمستمع في تاريخ الإذاعة المصرية من عقود ووثائق وعقود مع فنانين، مع قارئ قرآن كريم محمد رفعت وأم كلثوم عبد الوهاب، ما شاء الله، وصور لماركوني وصور لاستوديوهات إذاعة الشريفين واستوديوهات علوي، وكل الوثائق التاريخية القديمة كلها مودعة في هذا الكتاب التاريخي، الإذاعة المصرية شاهدة على العصر. ده أنا بعتز بيه جدا، يعني اعتزازي ببرامجي. ده اللي خلاني اخلي اسم الفتره النهارده يا استاذ عمر البرنامج العام اذاعه مصر شاهد على العصر. هو ده تواصل الاجيال فعلا يا عبير. استاذ عمر، لو قعدت جمع وطبع هذا الكتاب مره اخرى، الاذاعه المصريه شاهده على العصر، هتضيف له ايه وهتحذف منه ايه؟ والله هضيف له بقى طبعا ما استجد بعد سنة 70، يعني السنوات الأخيرة دي كلها من عمر الإذاعة المصرية والمنصات الإعلامية الجديدة والبودكاست والحاجات الجديدة اللي جت على الساحة الإعلامية وأثرها على الراديو، وإن الإذاعة صامدة في واجه كل المتغيرات الجديدة دي كلها وباقية ولها مستمعوها الذين رفعوا شعار سنظل أوفياء. بتضحك ليه يا أستاذ عمر؟ يعني لأنه بيفكرني بشعار مميز يعني مشجعي الزمالك. أيوه بالظبط سنظل أوفياء. طيب أستاذ عمر بطيشة، وحضرتك كنت رئيسا للإذاعة المصرية، بداية الإذاعة بتمثل لك إيه؟ يعني وانت قاعد قدام المايك كده بتحس بايه؟ بحس ان انا ملتقي بالحياه، بنبض الحياه نفسها، ان انا موجود في وسط نبض متدفق قاعد ينبض ينبض ينبض ينبض حواليا كده ويوصلني بالاخرين، يوصلني بالمجتمع بالناس بالحياة. بتخاف؟ طبعا شعور رهيب يعني. بتخاف من المايك يا أستاذ عمر؟ بتخاف من اللمبة لا الحمراء؟ عمري ما خفت منهم، عمره أحس بألفة بيني وبين الميكروفون من أول لقاء ليا. تعرف أول لقاء ليا بالميكروفون كان إمتى؟ إمتى بقى؟ قول لنا. من قبل ما أشتغل في الإذاعة بسنوات طويلة جدا في برنامج أوائل الطلبة زمان جدا، اختاروني من المدرسة بتاعتي ضمن فريق حيتبارى مع مدرسة محرم بيه في اسكندرية في برنامج أوائل الطلبة اللي كان بيقدمه الإذاعي الكبير الراحل عباس أحمد. ودي كانت أول مرة ينطلق صوتي فيها عبر ميكروفون الإذاعة المصرية، واستغربت صوتي جدا، كان أول مرة أسمعه. طبعا الأسرة اجتمعت كلها عشان تسمع بقى الموعد، يعني في كل البيوت اللي في دمنهور بلدنا، وقعدوا يسمعوا عمر الصغير وهو بقى بيتبارى في برنامج أوائل الطلبة. وأنا كنت قاعد بسمع، فسمعت صوتي لأول مرة لقيت نفسي مندهش جدا من صوتي. أول مرة أسمعه فكان يعني وقعه غريب على سمعي جدا جدا. إيه اللي خلاك أو إيه اللي حببك في الراديو وخلاك تبقى عمر بطيشة الإذاعي عمر بطيشة؟ إن الإذاعة كانت هي وسيلة الإعلام الأولى والأقرب إلى القلوب في ذلك الوقت، كانت منفردة بينا يعني، مستولية على مشاعرنا، وكلنا كل بيت كان فيه راديو، فكنا كلنا ملتفين حوالين الجهاز الراديو، وكان له مكان كده بيتحط على رف، ما كانش بيبقى ملقى كده في ركن من الأركان مهملا زي ما حصل بعد كده، إنما كان على رف كده، فكنا نقعد جميعا متطلعين إليه وقاعدين بنصغي ونسمع الأغاني والقرآن الكريم طبعا والأغاني والأخبار، وقاعدين نسمع كل الإذاعات العربية وإذاعات المنطقة كلها، لأن كان في إذاعات غير، بتهيألي إحنا والجزائر بس أول دول لا دخل فيها الراديو. لا كان في إذاعات كتير جدا جدا، كنا بنسمع دمشق وبنسمع الرباط بنسمع بغداد وبنسمع الشرق الأدنى، دي كانت محطة حلوة جدا جدا، شبيهة هي أشبه ما تكون بإذاعة الشرق الأوسط، إذاعة خفيفة ومتنوعة وفقراتها خفيفة كده وسريعة ومتلاحقة، وكانت بتقدم مواد نادرة زي مثلا تلاوات قرآنية، كانت بتستضيف كبار قراء القرآن الكريم في مقر المحطة دي، كانت في قبرص، فكانت بتستضيفهم في قبرص في استديوهاتها ويقدموا تلاوات قرآنية نادرة وجميلة جدا. للأسف الشديد أن هذا التراث ذهب مع الريح ولم يحتفظ به أحد للأسف. ليه أستاذ عمر؟ ما عرفش التسجيلات بتاعتها فين أو ملك مين، ما عرفش. أستاذ عمر بطيشة، خلال 90 سنة حضرتك عصرت فيهم الإذاعة كام سنة يا أستاذ عمر؟ بسم الله ما شاء الله، يعني نمسك الخشب. أنا من سنة 65 وأنا أعمل في الإذاعة المصرية لغاية دلوقتي، الانقطاع. ما شاء يعني الله. حتى بعد ما اعتزلت العمل الإداري في الإذاعة المصرية سنة 2005 استمريت في برنامج مناوعات درامية أنا أقدمه إلى الآن بانتظام، أو هو 2008 على ما أعتقد. يعني حضرتك بقالك 59 سنة، يعني السنة الجاية يبقى العيد 60 ليك في الإذاعة. بالظبط كده. تمام. خلال ال 59 سنة دول يا أستاذ عمر وحضرتك يعني عاصرت حكومات كتير ورؤساء كتير وقامات ثقافية سامقة وعملت لقاءات عديدة. المحطات المهمة اللي عمر بطيشة بيتوقف فيها مع نفسه يقول دي كانت نقطة مفصلية أو مرحلة مفصلية في حياتي أو لقاء مفصلي في حياتي، هعرف إجابة حضرتك ولكن بعد ما نرجع من الفاصل. 90 سنة إذاعة، 90 سنة دراما، 90 سنة غنى، 90 سنة ثقافة. شاهد على العصر. إعداد وتقديم عمر بطيشة. 90 سنة واحنا بنقول هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة، هنا القاهرة. ورجعنا لكم مستمعينا الأعزاء، البرنامج العام إذاعة مصر شاهد على العصر، ومعانا ومعاكم على التليفون الإذاعة القدير رئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ عمر بطيش. أستاذ عمر. أيوة. سبتك تفكر أهو. لا تحت أمرك. قولي. بتسألي عن المحطات. أيوة. المحطات والله يعني أنا أصل الحمد لله ربنا حباني ذاكرة قوية جدا. الحمد لله ربنا يديمها عليك نعمة يا أستاذ عمر، الحاجات دي بتتحسد. الحمد لله. الله أكبر. فاكر كل مشواري الستين سنة اللي أنت بتتكلمي عنهم دول، ما شاء الله، فاكرهم يوم بيوم من أول لحظة، من ساعة ما الإذاعة الكبير الراحل عبد الحميد الحديدي رئيس الإذاعة المصرية سلمني جواب تعييني في الإذاعة المصرية سنة 1965 في يونيو 65، وخدني من ايدي كده وفتح الستارة اللي في شباك اوضته في إذاعة الشريفين وشاور لي على مبنى كده في شارع الشريف قصاد الشريفين على طول. وهو كان في شارع الشريف وكان في شارع الشريف الكبير اللي هو اللي دلوقتي موجود ده وشارع الشريف تاني، عشان كده سموها شارع الشريفين يعني الشريفين يعني لان في شارعين باسم الشريف. فشاور لي من خلال الشباك على مبنى كده قريب وقال لي تطلع الدور الخامس تقابل الاستاذه صفية المهندس، هي مراقبه المنوعات، تسلم لها نفسك، تقول لها انا فلان، انا فلان وانا جيت من دفعه المذيعين الاخيره. سلم لها نفسك دي بتفكرني بالجيش يا استاذ عمر، كان زمان اول ما تعيني يقول لنا انتوا في جيش، احنا في الجيش تعبان، احنا يعني حتى في قواعد الانتقال يعني ما فيش اتنين رؤساء يجوا في عربيه واحده، لازم كل واحد في عربيه، زي احنا زينا زي الجيش بالظبط كده. وكان المذيع بيعتبر في الوقت ده رجل دوله يعني شخصيه مهمه جدا في البلد، مش حاجه سهله. عشان كده لما كتبت اول اغنيه في حياتي اللي هي غريبه زمان لفايده احمد، الاذاعه منعت الاغنيه لان مش عايزين مذيع يبقى مؤلف اغاني، اعتبروها عيبه ان مذيع يبقى مؤلف اغاني، لا ده رجل دوله ازاي يالف اغاني. فرئيس الاذاعه يعني اوعز لجنه النصوص انها ترفض الاغنيه، فكان المذيع ده حاجه مهمه جدا. فالمهم عبد الحميد الحديدي الله يرحمه قال لي روح لصفية المهندس وسلم لها نفسك وهي هتعمل لك جدول تدريب مع كبار المذيعين ومقدمي برامج المنوعات اللي انت هتشتغل فيها ان شاء الله. رحت فعلا لصفية المهندس الله يرحمها ام الاذاعيين عملت لي بقى جدول مع مين بقى ده. ايوه لسه يعني. اقول لك يا استاذ عمر مع مين بقى سلمت نفسك لمين؟ سامية صادق وفهمي الله عمر الله وعلي فايق زغلول الله وضياء الدين بيبرس الله لا مجموعة بابا ضياء بابا ضياء بابا ضياء. فعملت لي معاهم جدول تدريب بقيت اروح الصبح وبعد الظهر وبالليل واحضر معاهم تسجيلات وكده. وبعدين انا بقول لك الكلام ده كان في يونيو 65 ويونيو دي يعني داخلين على شهور الصيف والاجازات. ففوجئت ان سامية صادق وفهمي عمر كلاهما طالعين اجازات. فمن ثقتهم فيا واحساسهم بفضل الله عز وجل يعني ان انا بسرعه اتدربت وشربت الصنعه اتعلمت الصنعه بسرعه يا استاذ عمر بسرعه مش عايز تقول كده يعني اسندوني برامجهم وكانوا طالعين الاجازات الصيفيه بتاعتهم السنويه. فهم عمر كان رايح راس البر مع السيده زوجته وسامية صادق كانت رايحه اسكندريه فسابوا لي مواد مسجله على اشرطه وانا اقوم بالتربيط بينها الربط يعني بين المواد دي وتقديمها في موعدها على الهواء وقد كان. فكان الحقيقه يعني انا انصهرت وانطبخت بسرعه يعني تعاملت بسرعه قوي قوي قوي. خلال شهور قليلة بدأ اسمي يتردد وبدأت اشتهر لدرجة ان مرة كنت قاعد نقلنا بقى جينا ماستيرو عندكم هنا بعد 6 شهور من استلام العمل في الشريفين. فكنت قاعد مرة في استراحة المذيعين اللي عندكم في الدور الثاني دي وكان قاعد الإذاعة الكبير الواحد صبري سلامة فلقيته بيقول بيتكلم مع مذيعين قاعدين معاه وهو كان أستاذهم يعني طبعا فبيقول لهم الواحد بيقعد مذيع التنفيذ ده يقعد يدح ما بين نشرات وما بين تعليقات وما بين المقال بتاع هيكل المقال الأسبوعي و و و و ويطلع لنا عيل ما بقالوش شهرين ثلاثة وفجأة نبص نلاقي اسمه على كل لسان اسمه عمر بطيشة باين ولا ايه وياكل الجو ونلاقينا شهر اكتر مننا ازاي الكلام ده. دي الحرب الباردة بقى بين المقدمي البرامج او البرامجيين والتنفيذ مش كده؟ فانا قاعد ساكت وخانس ومكسوف ومش قادر اقول حاجة انا مش قادر اقوله انا اللي بتتكلم عنه ده استصطبلي اعرفك بنفسي انا عمر بطيشة فكانت مواقف طريفة جدا يعني وقتها وإنما استخبيت منه وعدت الحمد لله يعني. طيب تعالى نسمع بقى موقف طريف كمان هتحكيه ولكن هتحكيه شخصية مش كتير بنسمع صوتها في الراديو. 90 سنة إذاعة 90 سنة أخبار 90 سنة دراما 90 سنة غنى 90 سنة ثقافة 90 سنة الإذاعة المصرية صوت مصر. أهلا وسهلا كل سنة وانتوا طيبين. أنا ست طبعا لله الحمد والشكر شبعت من كله لا بحب إذاعة ولا بحب تلفزيون إنما في حاجة بتجذبني للإذاعة. ما هي؟ أقول لكم ما هي؟ كلمكم باللغة العربية ولا باللغة العامية؟ لا هكلمكم باللغة العامية. أقول لكم الأول كل سنة وانتوا طيبين والمثل بيقول من شب على شيء شاب عليه. فأنا شبيت على الإذاعة وطبعا أحب الإذاعة أحب السمع أكتر من الشوف. الشوف بياخدني كلي وطبعا أنا ست مشاغل كتيرة إنما السمع الودن والعين تشتغل والإيد تشتغل وممكن أنا أخد مثلا ترانزستور صغير في إيدي وأخش مطبخي وأخيط وأعمل كل حاجتي. فالإذاعة عندي الحقيقة بحبها قوي ولذا أنا ما بمنعش نفسي عن الإذاعة أبداً، لكن بمنع نفسي عن التلفزيون كتير كتير قوي. بيطلبوني في حلقات ما برداش، بيطلبوني إني أروح مثلاً أزيع حاجة ما برداش، لكن الإذاعة عيني الاتنين لها. بحب الإذاعة يا أخواتي والنبي بحبها. إيه رأيكم بقى؟ أنتوا لازم تحبوها زي ما أنا بحبها. ها؟ ماري مونيب. 90 سنة الإذاعة المصرية صوت مصر. ورجعنا لكم مستمعين الأعزاء في العيد التسعين للبرنامج العام الإذاعة المصرية إذاعة مصر. شاهد على العصر. ومعانا على التليفون الإذاعة القدير رئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ عمر بطيش. أستاذ عمر، بقيت عمر بطيشة صاحب الصيت والمعروف رغم صغر سنه وحدثته في الإذاعة المصرية. أيوة، بقولك استويت بسرعة جدا. استويت بسرعة جدا. أستاذ عمر، قولي الموقف أو الحدث اللي بتتوقف عنده كتير قوي وتقول ده حدث مهم في حياتي، يعني دخولك للإذاعة. ايه تاني من الاحداث اللي حصلت وانت في الاذاعه، سواء كنت مدير عام او رئيس شبكه الاذاعه البرنامج العام او رئيس الاذاعه، ايه من الاحداث اللي كان حدث جلل، حدث الاذاعه شاركت فيه بشكل قوي جدا؟ والله هو اهم حدث طبعا شاركت فيه الاذاعه ومصر كلها، يعني حدثين مهمين جدا اللي هم 5 يونيو 67 و6 أكتوبر 73. يعني ما بين نكسة يونيو وانتصار أكتوبر 6 سنوات. الـ6 سنوات دول لا تتخيلي يا عبير احنا عشناهم ازاي كإذاعيين. احنا كنا في وش المدفع، كنا بنعتبر من أوائل المسؤولين عن نكسة يونيو. زعامة كبيرنا أيامها الراحل أحمد سعيد اعتبرونا أن احنا اللي عملنا ثورة الطموحات والآمال الكاذبة والأحلام الكاذبة، وعيشنا الناس في الوهم في 5 يونيو. علشان كده كان في حذر شديد في 6 أكتوبر. كان في تعلمنا الدرس. وكان في حذر زي ما بتقولي، وكان في موضوعية. وكان في احترام للحقائق واحترام للمستمع وأمانة في عرض الأخبار ما كانتش موجودة قبل كده في 67. أستاذ عمر، كنت فين في الحدثين؟ يعني كنت فين في الحدثين؟ في 5 يونيو و6 أكتوبر. طبعا في 5 يونيو كنت ما زلت يعني في منعات البرنامج العام. وأذكر أن أنا فقدت صوتي في 5 يونيو، لأن أنا كلفت بالسفر إلى سيناء. فقدت صوتك يعني ما قدرتش تتكلم؟ لأن أنا يعني استعديت للسفر. وفي عربية الإذاعة هتجيلي الصبح الساعة 6 صباحا. في كنت ساكن يعني عند قرب كوبري مبابا كده، فخدت حمام ووقفت في البلكونة انتظر عربية الإذاعة، فيبدو ان انا خدت لفحة هواء جامدة جدا جدا. فجات العربية وركبت وصلت الإسماعيلية وسجلت التسجيلات الحمد لله لغاية دلوقتي كان لسه صوتي موجود يعني. لكن خلصت تسجيلات من هنا وصوتي راح من هنا. ما شاء الله. رجعت الإذاعة المصرية فاقدا لصوتي تماما. يا الله. فمنش قادر أعمل البرنامج اللي أنا هعمله، أربط إزاي بين الفقرات اللي أنا سجلتها في سينا. مفيش ربط. فاستعنت بزميل الله يرحمه صبري ياسين، جه عمل لي الربط اللي بين الفقرات وكده، وده كان من اثار هزيمه 5 عليا انا شخصيا، ان انا فقدت صوتي وما استعدتوش اللي على فكره بعد ما يقرب من اسبوع. ويمكن اللي ضاعف الماساه عندي احساسي بالهزيمه بقى والجدارة بعد كده انخفاض المناعه طبعا حاله الحزن الشديده اللي كنا بالظبط كده حصل لي التدهور ده لغايه ما استعدت صوتي بعد كده. الحدث الثاني هو 6 اكتوبر ده طبعا يعني لا تتخيلي بقى النقله الكبيره اللي حصلت والانتصار العظيم والعبور العظيم. ياه يعني شعرت بيه شعور مضاعف لان انا حسيت اثار النكسه واثار الهزيمه من في الست سنين دي يا عبير. كان قلبي بيتقطع على منظر المهجرين اللي جايين من منطقه القناه. وتشردوا طبعا المصريين بكرامهم وتعاطفهم مع بعض كانوا بيستضيفوا عائلات كبيره جدا وعائلات كتير، لكن في ناس كتير صرمت عيني ما كانوش لاقيين مكان يروحوا فيه، ومنهم بنات صغيرين سن 16 و17 سنه كان يضطروا في المأساة اللي حصلت دي ان هو كانوا ممكن يعني يدوروا على اي مكان يباتوا فيه. فكانت بتحصل مآسي كثيره جدا في هذه الايام السوداء. الله لا يعيدها، ربنا لا يعيدها. جه 6 اكتوبر وجه النصر. 6 اكتوبر لا تتخيلي الفرحه اللي احنا فرحناها والنشوه اللي حسينا بيها والفخر ورفعنا راسنا تاني وقدرنا نقول احنا مصريين واعتزازنا بمصريتنا ظهر عاليا متألقا جليا يعني. لذلك لما حصل ان اتحاد الدارسين المصريين في الولايات المتحدة وجه دعوة لبعض ضباط وجنود العبور اللي عبروا ان هم عازمينهم في امريكا يكرموهم يعني رحلة مدتها شهر في ارقى الاوتيلات والاماكن والمنتجعات وشلالات نياجرا في امريكا. فاختاروني انا من الاذاعه المصريه لمرافقتهم. فكانت رحله العمر بقى عبير مع ابطال اكتوبر. الله. رحت معاهم شهر في امريكا. رحله العمر بحق فعلا يعني. عشت معاهم الشهر، سمعت قصص البطولات وسجلتها ورجعت بقى عملت برنامج برضه لمده شهر كده في البرنامج العام عندكم على حلقات يوميه حكيت فيه ذكريات رحله امريكا مع ابطال اكتوبر 73. هنطلع فاصل ونرجع لحضرتك تاني تقول لنا اهم المحطات الاذاعيه في حياتك كشاك في حياه الاذاعه المصريه كشاهد على العصر. يفرح بالنصر في كل سنة، من حق الشعب العربي هنا يفرح بالنصر في كل سنة، ويهني مبارك بالأعياد وأغنى من قلبي وأغني أنا. ليا حق أهتف وأنادي البطل ده من بلادي، عشت عهده شفت مجده وانتصاره على الأعادي. والليلة دي الليلة دي الليله دي معانا النهارده معانا الاذاعي القدير عمر بطيشه اللي كتب كلمات هذه الاغنيه البطل ده من بلادي. استاذ عمر حضرتك شكلت في فتره من الفترات حضرتك استاذ صلاح الشرنوبي والمطربه الجميله العظيمه الراحله ورده ثلاثي كده ثالوث ناجح الحمد لله متفاهم يعني نقول ايه فاهمين بعض وقاريين بعض وحابين الشغل مع بعض وبتبدعوا مع بعض. تمام والله انا يعني تفكرتيني عبير بسؤال كان دايما بتساله في الفتره دي يقول لي ازاي انت بتعمل شاهد على العصر بكل الجهد اللي وراه ده كله وفي نفس الوقت بتعمل بتونس بيك والأغاني بتاعت وردة وحرمت أحبك والحاجات دي كلها. بصي يا أستاذ عمر حضرتك بتضحك، أنا لما حد بيقول لي أنت بتضحكي على أقول له أستاذ عمر بطيشة نفسه بيضحك، أستاذ عمر كان بيقول التترو يضحك. أيوه فأنا واخدة قدوتي في الموضوع ده يا أستاذ عمر، اتفضل. فكنت بضحك الضحكة اللي أنت بتقول عليها دي لأن أنا نفسي مش لاقي تفسير يقول ده ابتسام لكل مقام نفسي. مقال يا أستاذ عمر لكل مقام مقال يعني شاهد على العصر بيبقى عمر بطيشة بتاع شاهد على العصر تمام الأغاني بيبقى عمر بطيشة الشاعر الغنائي اللي بيكتب الأغاني بشكل بسيط ورقيق ويوصل للقلب الحمد لله إن أنا قدرت أوفق بين الجانبين دول وإن أنا قدرت أوزع وقتي بعدالة كاملة بين ده وبين ده وبين العمل الإداري كمان يعني كمدير وكمسؤول ودي نشهد لك فيها كلنا يا أستاذ عمر يعني حضرتك دلوقتي برا يعني مش رئيس الإذاعة فبالتالي شهادتها مش هتكون مجروحة في حضرتك يعني كلنا نشهد لحضرتك بأن أنت يعني بجانب كونك إذاعيا قديرا ومتميزا وشهيرا وشاعرا غنائيا إلا إنك كنت إداريا محترفا محقا عندك رؤية وعندك وجهة نظر وعندك فن وعندك القدرة على تطويع وتوفير كل وسائل الإبداع للمذيع لكي يبدع الحمد لله دي شهادة والله اعتز بيها جدا يا عبير لانها تاتي من غير دي مصلحة ايوه يعني بتاتي دلوقتي بعد ما انا تركت الخدمة الحكومية بسنوات طويلة ايوه لذلك لها مصداقيتها واعتز بيها كثيرا يعني دي حقيقة استاذ عمر والله وشهادة حق نقولها في وجود حضرتك وفي عدم وجودك ربنا يديمك يا رب اللهم امين تعالى نطلع بقى نسمع احنا سمعنا شهد نسمع بقى عمر بطيشة الشاعر الغنائي مع الفنانة وردة رجعنا لكم تاني مستمعينا الاعزاء وفترتنا المفتوحه البرنامج العام اذاعه مصر شاهد على العصر وبنكمل حوارنا مع الاذاعي القدير رئيس الاذاعه الاسبق الاستاذ عمر بطيشه. استاذ عمر عملنا استاذ عمر حضرتك معايا؟ ايوه الو معاك؟ ايوه استاذ عمر على مدى الستين سنه عمل في الاذاعه أكتر شخصية تعاملت معها من القامات الإذاعية وأثرت فيك وتأثرت بيها جدا يعني بتدين ليها بالفضل في تكوين شخصية عمر بطيشة الإذاعية قولا واحدا فهم عمر فهمي عمر قولا واحدا. قولا واحدا فهمي عمر. ليه بقى يا أستاذ عمر؟ لأن ده أول إذاعي يتعهدني بالرعاية والتدريب من أول يوم اشتغلت فيه. وأذكر إن هو أول ما استلمت العمل كان بيشتغل معاه واحد يعني مساعد له اسمه عادل الطبجي. لقيت عادل الطبجي ده بيقول لي انت تعرفت بالأستاذ سامي ولا لسه؟ قلت له لا. قال لي تعالى أعرفك بقامة إذاعية كبيرة جدا. وراح مخبط على باب أوضته ومدخلني عنده. سلمت عليه وقدمني له. قال له ده اسمه عمر بطيشة من دفعة المذيعين الجديدة. فقال لي أهلا يا ابني اتفضل اقعد. قعدت. راح رافع سماعة التليفون وطالب حد لقيته بيقول له أيوة حديدي بيه. بيكلم الحديدي عبد الحميد الحديدي. أيوة. هو أنت حديدي بيه مش كنت وعدتني إنك هتديني مذيع أو اتنين من دفعة المذيعين الجديدة عشان يشتغلوا معايا في مراقبة البرامج الرياضية اللي لما ماسكها لوحدي واقف فيها لوحدي كده بطولي. ما اعرفش بقى الحديدي بيه قال له ايه انما لقيته بيشكره. قال له طيب شكرا. وقال لي عمر خليك على اتصال بيا واحب اشوفك ومش عارف ايه وكده. تاني يوم او تالت يوم لقيته بعت لي بيقول لي انا اخدت راي الدكتوره اللي هي زوجته يعني فانك تيجي معايا هنا البرامج الرياضيه. قالت لي بالعكس خليه في المنوعات وهو في المنوعات هيقدر يخدمك اكتر. يعمل لك مجله الهواء دي برنامج منوعات يساعدك فيها. انما لو جبته الرياضه مش هيقدر يعمل مجله الهواء. فخليه في المنوعات ويديك هاند وهو في المنوعات يساعدك في الرياضه. يبقى كده ضربنا عصفورين بحجر. استفدت منك في المنوعات وساعدتني في الرياضه. ومع ذلك برضه في الرياضه اشتغلت بقى معاه. وده جانب يمكن ما تعرفوش يا عبير ان انا كنت يعني مبكرا جدا رحت اذيع مباريات كره القدم اللي في الاقاليم. معقوله؟ بورسعيد والاسماعيليه ايوه كنت بروح مع المعلقين علي زيور وحسين مدكور والجماعه دول كلهم. ايوه. وانا المذيع بقى اللي بيقدم المباراه. وادي الميكروفون للمعلق عشان يعلق على احداث المباراه. ايوه. ويا ما كان نطوب في المباريات دي كلها. فبس كنت برجع الاذاعه على اخر النهار كده بعد المباراه بتخلص. نوصل القاهره الاقي الاستاذ سامي عمر مستنيني في اذاعه الشريفين. أيوه. وياخدني بالاحضان ويقول لي احسنت يا ابني احسنت برافو عليك مبروك. كاني مثلا عملت ايه كوباديس. أيوه. كاني عملت عمل كبير جدا وانا خدت بالدوب. وانا كل اللي عملته يعني هم اربع سطور مقدمه بقدم فيها المعلق واربع سطور بختم فيهم الاذاعه الخارجيه وانقل على الاستوديو. ايوه. انما كان مشجع. بس تشجيعه يعني ليك يا استاذ عمر يعني الرئيس رئيس او القائم على راس العمل لما يبقى حد او شخصيه متحققه نفسيا كده وحاسس ان هو حد متحقق وحد ما عندوش عقد نقص فبالتالي اللي تحت منه او الصغيرين بص حضرتك بتقول انا ما عملتش حاجه ده هم اربع سطور كتبتهم واديت الميكروفون لكن احساسه ان هو او احساسه بالواجب تجاهك او ان هو عايز يشجعك وعايز يقولك برافو انت عملت حاجه كويسه علشان تبدع اكتر ده خليك تبدع اكتر. في صفة كده عند بعض الإذاعيين الكبار اللي أنا قابلتهم إن هم بيحبوا يطلعوا تلامذة يطلعوا جيل تاني جيل تاني وتالت من تحت إيديهم وهم أساتذة كبار. من النوعية دي الأستاذ سامي عمر. ومن النوعية دي أيضا بابا شارو برضه كان عنده الحتة دي إن هو يحب يعني ايه يبقى استاذ واقف وسط تلاميذ بيتعلموا منه. زي المعلم زي القسطه الكبير اللي تحتيه كذا بيلي القسطه اللي بيعلم الصبيان بتوعه. ففعلا فهمي عمر أشهد له. ولذلك دائما بقول عليه هو أبي الروحي. الله هو عليك. أول أستاذ لي ولغاية دلوقتي أنا على تصدي وأكن له كل مشاعر الاحترام والإجلال والتقدير، لأنه إذاعي رائد. ولا ننسى أبدا البرامج العظيمة اللي هو أقدمها للإذاعة، لا تنسي أنه هو مجلة الهوى وساعة القلبك. ساعة القلبك، ساعة القلبك اللي طلعت كل نجوم الفكاهة اللي طلعوا على أيديه ما شاء الله، كلهم اللي مالوا مسرح الستينات بعد ذلك ما شاء الله، الإذاعة والتلفزيون والمسرح. يا لا لا فهم عمر. وبعدين في الرياضة بعد كده التعليق بتاعه على على مباراة كرة القدم كل أسبوع 5 دقايق، لا كل يوم كل يوم، فاستعد يعني في الأيام اللي فيها مباريات من سبعة وخمسة لسبعة وعشرة بعد موجة انت السبعة. فاكر بسم الله ما شاء الله فاكر المواعيد بالضبط يا أستاذ عمر. أمال إيه مصر الله. كلها فاكرة ما شاء الله. كل الناس يتجمعوا في أمام الكشاك كشاك السجاير عشان تعرف شغال الراديو ويسمعوا فهمي عمر التعليق بتاعه. كان المرور بيقف عشان الناس قاعدين يسمعوا فهمي عمر التعليق بتاعه على على الكورة. يا ما شاء الله. بنقول له كل ثانية وهو طيب وكل إذاعينا طيبين يا رب يا رب. مجلة الهواء مجلة أسبوعية تسمع ولا تقرأ وتقع في 30 دقيقة يصدرها فهمي عمر. النجوم رواد في الشباب والرياضة، خواطر رياضية وشبابية. يكتبها ويقدمها لكم فهمي عمر. ولد الإذاعي الكبير فهمي عمر في 6 مارس عام 1928 بنجع حمادي محافظة قنا. حصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام 1949. عين بالإذاعة المصرية مذيعا في عام 1950، وكان أول برنامج يقدمه صورة صوتية من مزاد لبيع سيارات الملك السابق فاروق. قدم برنامج ساعة القلبك حيث اكتشف عددا كبيرا من الفنانين مثل أبو لمع الخواجة بيجو، وقدم أيضا برنامج مجلة الهواء، وكان أول مذيع يقدم الرئيس الراحل أنور السادات لإذاعة بيان الثورة على الشعب. 90 سنة راديو. أشرف على ركن الرياضة بالإذاعة إلى أن عين مديرا للبرامج الرياضية عام 1962، ثم مديرا لإذاعة الشعب عام 1975، ثم رئيسا للشبكة المحلية عام 1980. وفي 12 ديسمبر عام 1982 أصبح الإذاعي فهمي عمر رئيسا للإذاعة المصرية، وظل في هذا المنصب حتى إحالته للمعاش عام 1988. 90 سنة راديو. ومن المناصب العديدة التي شغلها الإذاعي فهمي عمر عضويته في المجالس القومية المتخصصة، عضويته في مجلس الشعب دورة عام 1987، حصل على وسام الرياضة من الطبقة الأولى عام 1974، حصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية عام 1983. 90 سنة راديو. أستاذ عمر بطيشة الإذاعي القدير ورئيس الإذاعة الأسبق البرنامج العام إذاعة مصر شاهد على العصر. ضفنا في هذه الفترة كنت معينا على مدار الساعة، للأسف الوقت معاك جري بسرعة يا أستاذ عمر والساعة قربت تخلص. كل عام وحضرتك طيب، وكل لحظة وكل إذاعيين طيبين. لكن قبل ما نختم مع حضرتك عايزه هلعب مع حضرتك لعبه بسيطه كده، لعبه سريعه. اوكي هقول لك اسم قامه من القامات الاذاعيه او الثقافيه او الفنيه اللي حضرتك عصرتها وتعاملت معاها وسجلت معاها وحلقاتك كتير جدا في شاهد على العصر، او تعاملت معاها بشكل شخصي، وتوصفه لي في جمله واحده. اوكي فهمي عمر. ابي الروحي. سامية صادق. اول استاذه لي في امام الميكروفون. صفية المهندس. ام الاذاعيين. فاروق شوشه. تعلمت منه الكثير. امال فهمي. استاذه في الحوار التلقائي والطبيعي. عبد الحليم حافظ. اقرب مطرب الى قلبي. بليغ حمدي. نهر الموسيقى المتدفق. ليلى مراد. شقشقة البلابل والعصافير. فاتن حمامة. يا سلام سيدة الشاشة. يوسف إدريس. يوسف إدريس هو أروع من قص القصة. بيرم التونسي. أستاذ العامية المصرية. إحسان عبد القدوس. ملك الرواية المصرية. أم كلثوم. سيدة الغناء العربي بلا منازع. أستاذ عمر بطيش على الإذاعة القدير، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا على وجودك معنا خلال ساعة البرنامج العام إذاعة مصر شاهد على العصر. كنت شاهدا على العيد 90 للإذاعة المصرية من خلال مايكروفون البرنامج العام إذاعة جمهورية مصر العربية. شكرا لحضرتك، وربنا يبارك في عمرك وفي صحتك ويمتعك دايما بهما ويزيدك علما وثقافة وفنا وحضورا أمام المايكروفون. شكرا لحضرتك يا أستاذ عمر. شكرا يا عبير، وعايز في نهاية هذه الفترة أوجه شكرا خاصا لزميل لنا جميعا هو الأستاذ محمد عصفور الذي أنشأ كروز الفن والأدب، وكل برامجنا موجودة على هذا الجروب وأصواتكم موجودة كلها عنده. يعني هو حارس التراث الإذاعي وحارس البرنامج العام، فنوجه له التحية ونقول له كل سنة هو طيب. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ محمد، كل سنة وكل إذاعيينا وكل أساتذتنا اللي تعلمنا منهم واللي علمونا واللي ليهم أفضال علينا، كل سنة وكل مستمعينا الأعزاء في كل مكان في كل أنحاء الدنيا طيبين. كل سنة وإحنا كل عام وإحنا طيبين وبخير، والإذاعة المصرية دايما رائدة ودايما إن شاء الله باقية ومتطورة و في المقدمة دايما. شكرا ليك يا أستاذ عمر. أستاذ عمر بطيشة الإذاعة القدير، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، وضفنا في فترتنا المفتوحة البرنامج العام إذاعة مصر شاهد على العصر. حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش، حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش، اداني عمر تاني غير عمر الأولاني، اداني عمر تاني غير عمر الأولاني، رجعت ضحكة شفايفي. كنا معكم مستمعينا الأعزاء على مدار الساعة في فترتنا المفتوحة البرنامج العام إذاعة مصر شاهد على العصر. حبك ما ينتهيش مخلوق عشان يعيش. كنا معكم على هندسة الهواء، كان معنا ومعكم وسام محمد. اداني عمر تاني غير عمر الاولاني. الاخراج لداليا محمود. ورجعت تاني الاغاني يا حبيبي. البرنامج العام إذاعة مصر شاهد على العصر، فترة مفتوحة من اعداد وتقديم عبير صبري.